أنا في القصير طريدة أتألم، أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أنا في القصير طريدة أتألم، أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أوليس في أرض العروبة حاكم بالنصر للضعفاء فينا يحكم؟ أوليس في قوم الكرام حمية والعرض يهتك والمساجد تهدم؟ والعرض يهتك والمساجد تهدم. أنا في القصير طريدة أتألم، أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أنا في القصير طريدة أتألم، أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أنا في القصير وما يئست، وإنما هي حسرة من صمتكم تتضرم. إن لم تناصر جحافل أمتي فأنا عليها بالضياع أسلم، فأنا عليها بالضياع أسلم. أنا في القصير طريدة أتألم، أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أنا في القصير طريدة أتألم، أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ عندي الأشاوس من شباب عقيدتي بذلوا النفوس لربهم وتقدموا. حكام يا رب إن خذلتم شامنا فترقبوا نيران من لا يرحم، فترقبوا نيران من لا يرحم. أنا في القصير طريدة أتألم، أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أنا في القصير طريدة أتألم، أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أما أنا وأحبتي في شامنا فلنا الذي يفني الطغاة ويهزم. عظمت مؤامرة العدو وكيده، لكن رب الكون منهم أعظم، لكن رب الكون منهم أعظم. أنا في القصير طريدة أتألم، أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أنا في القصير طريدة أتألم، أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟ أوليس في الأرض الفسيحة مسلم؟